فقال لي رجل من أهل الزبور يعني كتاب ممن الرجل؟ قلت من قريش. قال من أيهم؟ قلت من بني هاشم. قال أتأذن لي أن أنظر إلى بعضك؟ قلت نعم ما لم يكن عورة. ففتح أحد من خري فنظر فيه ثم نظر في الآخر فقال أشهد أن في إحدى يديك ملكا وفي الأخرى نبوة، وإنا نجد ذلك في بني زهرة، فكيف ذلك؟ قلت لا أدري. قال هل لك من شاعة؟ قلت وما الشاعة؟ قال الزوجة. قلت أما اليوم فلا. قال إذا رجعت فتزوج منهم. فلما رجع عبد المطلب إلى مكة تزوج هالة بنت أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب، وزوج ابنه عبد الله آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب، فولدت آمنة لعبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت قريش فلج عبد الله على أبيه، أي أن ابنه محمد ظفر عبد الله بما طلب، فابنه خير الناس. وأما هالة ابنة عم آمنة، هذه بنت وهب وهذه بنت وهيب، ووهب ووهيب أبناء عبد مناف بن زهرة بن كلاب، وكان وهب هذا من أشراف العرب، وكان مع عبد المطلب لما ذهبوا يهنئون سيف بن ذي يزن بانتصاره على الحبش. أما هالة بنت وهيب فولدت حمزة وصفية أعمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمقوم وحجل أيضا من أبناء عبد المطلب. حجل كان يسمى الغيداق لكثرة خيره وسعة ماله، وحمزة وصفية أشقاء رضي الله عنهم، فهم أبناء هالة الزهرية، ومحمد عليه الصلاة والسلام ابن آمنة بنت وهب الزهرية. وقال ابن شهاب الزهري كان عبد الله أحسن رجل رؤي قط، خرج يوما على نساء قريش فقالت امرأة منهن أيتكن تتزوج هذا الفتى فتصطب النور الذي بين عينيه، فإني أرى بين عينيه نورا، تصطب أي تسكب وتدخل، فتزوجته آمنة بنت وهب الزهرية. فأبوها من أشراف العرب وله أخبار في أخبار قريش، فالنبي عليه الصلاة والسلام جمع الشرف من جانبيه، من جهة أبيه كما تقدم ومن جهة أمه. ثم إن زهرة وقصي هم أبناء كلاب ابن مرة، زهرة الأكبر وقصي الصغير الذي كان مسترضعا في بني عذرة، فبنو زهرة هم أقرب الناس نسبا إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد عبد مناف. ومنهم من بني زهرة عبد الرحمن بن عوف الزهري رضي الله عنه، سعد بن أبي وقاص الزهري رضي الله عنه، وغيرهم. وروى الزبير بن بكار الزبيري أن سودة بنت زهرة بنت كلاب ابن كلاب الكاهنة كانت تتكهن، خرجت يوما على بني زهرة فقالت إن فيكم نذيرة أو تلد نذيرا فاعرضوا علي بناتكم، فعرضن عليها فقالت في كل واحدة منهن قولا ظهر بعد حين. ثم بعد ذلك عرضت عليها آمنة بنت وهب فقالت هذه نذيرة أو تلد النذير له شأن وبرهان منير. ولما سئلت عن جهنم قالت سيخبركم عنها النذير. فتزوج عبد الله آمنة بنت وهب. وقال ابن إسحاق إن عبد المطلب أخذ بيد ابنه عبد الله فمر على امرأة بعضهم يقول إنها فاطمة بنت مر الخثعمية كاهنة من أهل تبالة متهودة كانت في مكة، وذكروا غير ذلك، وبعضهم يقولون أخت ورقة بن نوفل وكانت أيضا تقرأ الكتب مع أخيها، وكان عندها فراسة أو تنظر، فرأت نور النبوة في وجه عبد الله فقالت يا فتى هل لك أن تقع علي الآن وأعطيك 100 من الإبل؟ قال عبد الله ما تقدم، أما الحرام فالممات دونه والحل لا حل فأستبينه، فكيف بالأمر الذي تبغينه يحمي الكريم عرضه ودينه. ثم مضى مع أبي فزوجه آمنة بنت وهب فأقام عندها ثلاثا، ثم مر على المرأة فقال ما لك لا تعرضين علي؟ قالت والله ما أنا بصاحبة ريبة، ولكني رأيت في وجهك نورا أردت أن يكون في، وأبى الله إلا أن يجعله حيث أراد، اذهب فأخبرها أنها حملت بخير أهل الأرض. ثم قالت الأبيات المتقدمة بني هاشم قد غادرت من أخيكم أمينة إذ للباهي يعتلي جاني، كما غادر المصباح بعد خبوه فتائل قد ميثت له بدهاني، وما كل ما يحوي الفتى من تلاده بحزم ولا ما فاته بتواني، فأجمل إذا طلبت أمرا فإنه سيكفيكه جدان يصطرعان أي حظان، سيكفيكه إما يد مقفعلة وإما يد مبسوطة ببناني. ولما قضت منه أمينة ما قضت نبى بصري عنه وكل لساني. وروى ابن سعد عن عبد الله بن زمعة، يزيد بن عبد الله بن زمعة عن عمه، وروى البيهق عن ابن إسحاق قال كنا نسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حملت به آمنة كانت تقول والله ما شعرت أني حملت به ولا وجدت ثقله كما تجد النساء إلا أني أنكرت رفع حيضتي وكانت ربما ترفعني ثم تعود، وأتاني آت وأنا بين النائم واليقظان فقال لي هل شعرت أنك حملت؟ فأقول ما أدري، فيقول إنك حملت بسيد هذه الأمة ونبيها، وذلك يوم الاثنين، وآية ذلك أنه يخرج معه نور يملأ قصور بصرى من أرض الشام، فإذا وضع فسميه محمدا. قالت فكان ذلك مما يقن عندي الحمل، مما يقن عندي الحمل، ثم أمهلني حتى إذا دنت ولادتي أتاني فقال قولي أعيذه بالواحد من شر كل حاسد إلى آخر ما قال. وروى البيهقي عن محمد بن علي بن الحسين قالت قال أمرت آمنة وهي حبلى برسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسميه أحمد. وروى الحاكم أيضا والبيهقي عن خالد بن معدان عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنهم قالوا أخبرنا عن نفسك يا رسول الله، قال أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمي حين حملت بي كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام. وعند ابن سعد وابن عساكر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن آمنة قالت والله لقد علقت به فما وجدت له مشقة حتى وضعته عليه الصلاة والسلام. وتقول الشفاء أو الشفاء، الشفاء معناه الزائدة كما قال عليه الصلاة والسلام لا تشف بعضه على بعض، والشفاء كما هو. وكانت هذه من بني زهرة من أقارب آمنة. روى أبو نعيم عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه عن أمه أو أختها الشفاء أو بنت عمرو بن عوف الزهرية قالت وكانت قابلة، يعني كانت عند آمنة حال ولادتها لأنها من أقاربها، قالت لما ولدت آمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل، أو قالت ربما قالت عطس، فسمعت قائلا يقول رحمك الله. قالت فأضاء ما بين المشرق والمغرب حتى إني نظرت إلى بعض قصور الروم. قالت ثم أضجعته وألبسته ولم أنشب أن غشيتني ظلمة وقشعريرة عن يميني، فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب، ثم أسفر ذلك عني. قالت ثم عاودني الرعب والقشعريرة عن يساري، فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق. تقول هذه الشفاء أو الشفاء قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى بعثه الله جل وعلا، حتى بعثه الله جل وعلا. أمه آمنة من الأمن، وقابلته الشفاء من الشفاء، وكان أمنا وشفاء لهذه الأمة عليه الصلاة والسلام. وحاضنته بركة أم أيمن، يمن وبركة. ومرضعته حليمة وثويبة، ثويبة من الثواب وحليمة من الحلم. فكانت الأسماء التي حوله كلها فأل حسن بهذا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم لم يلبث عبد الله بن عبد المطلب أن توفي، وأم رسول الله صلى الله عليه وسلم حامل به، وهذا هو القول الصحيح، لأن قيس بن مخرمة وكان ترب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولد في يوم واحد أو كما سيأتي، كان يقول هذا، يقول مات عبد الله وأم رسول الله صلى الله عليه وسلم حامل به. قال ابن سعد عن محمد بن كعب عن أيوب بن عبد الرحمن بن أبي صاصة قال خرج عبد الله إلى الشام إلى غزة في عير من عيرات قريش يحملون تجارات كعادة قريش، ففرغوا من تجاراتهم ثم انصرفوا فمروا بالمدينة، وعبد الله يومئذ مريض وكان عمره 25 سنة. فقال لأصحابه أتخلف عند أخوالي بني عدي بن النجار، هم أخوال عبد المطلب، لأن أم عبد الله مخزومية، هو فاطمة المخزومية، لكن قصده أخوال أبيه. فأقام عندهم شهرا مريضا، ومضى أصحابه فقدموا مكة، فسألهم عبد المطلب عن ابنه، وكان أحب أبنائه له وأصغرهم، فقالوا خلفناه عند بني عدي بن النجار مريضا. فبعث عبد المطلب أكبر ولده الحارث، فوجده قد توفي ودفن في دار النابغة، فرجع فأخبر عبد المطلب فوجد عليه عبد المطلب وجدا شديدا، وكذلك عماته وإخوته وأخواته وجدا شديدا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حمل، ولعبد الله بن عبد المطلب يوم توفي 25 سنة. يقول: ولم يتزوج غير آمنة، وآمنة لم تتزوج قط غير عبد الله. قال القائل: أخذ الإله أبا الرسول ولم يزل برسوله الفرد اليتيم رحيما، نفس الفداء لمفرد في يتمه، والدر أحسن ما يكون يتيما. قال بعض الناس عن جعفر بن محمد بن علي قال: إنما يتم رسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا يكون عليه حق لمخلوق. هذا أيضا من الحكم، والله أعلم، ليس عليه حق لمخلوق. وسبحان الله العظيم. وأيضا أن اليتم يزكي اليتيم، فيكون عنده رحمة، ويكون عنده إحساس بمن حوله، ويكون عنده أشياء كثيرة تكون منه، سبحان الله العظيم. وكان مولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين قطعا، كما أخرجه الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل في حديث أبي قتادة عن صيام يوم الاثنين، قال: ذلك يوم ولدت فيه. وقال ابن عباس: ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، ونبئ يوم الاثنين، وتوفي يوم الاثنين، ورفع الحجر الأسود قبيل بعثته يوم الاثنين، وأنزلت سورة المائدة يوم الاثنين، وكانت وقعة بدر يوم الاثنين ببعض الطرق عند ابن عساكر. والمحفوظ أن بدر كانت يوم الجمعة، والمائدة قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم، كانت يوم الجمعة، لكن المائدة نزلت على فترات، والله أعلم. وولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند طلوع الفجر، حين طلع الفجر. قال سعيد بن مسيب رحمة الله عليه: ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إبهار النهار، عند إبهار النهار. وكان مولده عليه الصلاة والسلام في فصل الربيع، وهو أعدل الفصول، ليله ونهاره معتدلان بين الحر والبرد، ونسيمه معتدل بين اليبوسة والرطوبة، وشمسه معتدلة في العلو والهبوط، وقمره معتدل. وسبحان الله. وقيل إنه ولد لثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع، من شهر ربيع عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين، ووافق ذلك أشهر الربيع. قال ابن إسحاق وأبو نعيم البيهقي عن المطلب بن عبد الله بن قيس مخرمة، عن أبي عن جده قيس مخرمة قال: ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل، وكنا لدين، أي ولدنا في وقت واحد أو متقارب. وسأل عثمان بن عفان قباث بن أشيم الكناني ثم الليثي، قال: يا قباث، أنت أكبر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر مني وأنا أسن منه. وهذا من حسن الأدب، أكبر مني قدرا وأنا أسن منه. ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل، ووقفت بي أمي على خذق الفيل أخضر محيلا، الخذق يعني فضلات الفيل أخضر محيلا. فقيل إنه بعد الفيل بخمسين يوما ولد عليه الصلاة والسلام. وقال محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو جعفر الإمام المشهور في رواه بن سعد وابن عساكر قال: كان قدوم أصحاب الفيل في نصف محرم، ومولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بخمس وخمسين ليلة عليه الصلاة والسلام. فهذا مولده. وأما مكانه فلا شك أنه ولد بمكة عليه الصلاة والسلام في الدار التي تركها أبوه قريبة من المروة، في شعب مشهور بشعب بني هاشم، وكانت تلك الدار بيد عقيل، ثم باعها تبعا لقريش لما باعوا دور المهاجرين. قال عليه الصلاة والسلام: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ تلك الدار التي ولد فيها عليه الصلاة والسلام، ثم تناقلها الناس حتى اشتراها محمد بن يوسف الثقفي أخو الحجاج، وتناقلت بين هؤلاء. فهذه ولادته عليه الصلاة والسلام. في تلك الليلة أخبر الأحبار بولادته عليه الصلاة والسلام بما عندهم من العلم وبما تخبرهم الشياطين، وكانت السماء لم تحفظ قبل بعثته عليه الصلاة والسلام. قال حسان بن ثابت رضي الله عنه فيما رواه أبو نعيم والبيهقي وغيرهم: قال إني لغلام يثعه ابن 7 سنين أو 8 سنين أعقل ما رأيت وسمعت إذا يهودي يصرخ ذات غدات على أطمه يا معشر يهود. فاجتمعوا إليه وأنا أسمع. قال ويلك ما بك؟ قال طلع نجم أحمد الذي ولد به في هذه الليلة. يقول ابن إسحاق سألت ابناء حسان كم كان عمره لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا 60 سنة، وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 53، فيكون عمره في تلك الليلة 7 سنين كما قال. وقال ابن سعد والحاكم وأبو نعيم بإسناد حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يهودي قد سكن مكة يتجر بها، فلما كانت تلك الليلة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا معشر قريش في مجلسهم هل ولد فيكم الليلة مولود؟ قال القوم والله ما نعلمه. قال احفظوا ما أقول لكم، ولد هذه الليلة نبي هذه الأمة الأخيرة، بين كتفيه علامة فيها شعرات متواترات كأنهن عرف فرس، له ليلتين لا يرضع، أي كان يشتكي. فتصدع القوم من مجلسهم وهم يتعجبون من قوله، فلما صاروا إلى منازلهم أخبر كل إنسان منهم أهله، فقالوا لقد ولد الليلة لعبد الله بن عبد المطلب غلام سموه محمدا. فالتقى القوم فجاء اليهودي فأخبره الخبر، فقال اذهبوا معي حتى أنظر إليه. فخرجوا حتى أدخلوه على آمنة، فقالوا أخرجي إلينا ابنك، فأخرجته فكشف عن ظهره فأرأى تلك الشامة، فوقع اليهودي مغشيا عليه، فلما أفاق قالوا ويلك مالك؟ قال ذهبت والله النبوة من بني إسرائيل، أي من بني يعقوب بن إسحاق، وذهبت إليكم يا بني إسماعيل. ثم قال أفرحتم به يا معشر قريش؟ والله ليسطون بكم سطوة يخرج خبرها من المشرق إلى المغرب. ومعنى شعرات متواترات أي متتابعات أو متفرقات. وأخرج ابن سعد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كانت يهود قريظة والنضير وفدك وخيبر يجدون صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث، وأن دار هجرته المدينة، بل إنهم ما أتوا من الشام بعد أن فرقهم بخت نصر وتفرقوا في الأرض، وهؤلاء اختاروا المدينة لهذا السبب، لأنهم يجدون في الكتب أنه سيهاجر إلى تلك الدار، أرض بين حرتين وعرفوا وصفها، فسكنوا المدينة يترقبونه، وكانوا يظنون أنه من بني إسحاق، فلما خرج من بني إسماعيل حسدوه. لما ولد يقول ابن عباس رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أحبار اليهود ولد الليلة أحمد، هذا الكوكب قد طلع، فلما تنبأ قالوا تنبأ أحمد، كانوا يعرفون ذلك ويقرون به ويصفونه، وما منعهم إلا الحسد والبغي. وروى ابن نعيم وأبو نعيم وابن عساكر وغيرهم أنه كان بمر الظهران وهو الآن قريب من الجموم في شمال مكة، راهب من أهل الشام يدعى عيس سكن هناك، وآتاه الله علما كثيرا، وكان يلزم صومعة له، وكان يدخل مكة لحاجته فيلقى الناس فيقول يوشك أن يولد فيكم مولود يا أهل مكة، تدين لكم به العرب ويملك العجم، وهذا زمانه، فمن أدركه واتبعه أصاب حاجته، ومن أدركه وخالفه أخطأ حاجته. وبالله ما تركت أرض الخمر والخمير والأمن، وحللت أرض البؤس والخوف إلا في طلبه. فكان لا يولد بمكة مولود إلا سأل عنه فيقول ما جاء بعد. فلما كان صبيحة اليوم الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عبد المطلب حتى أتى عيس، فوقف على أصل صومعته فناداه، فقال من هذا؟ قال أنا عبد المطلب، فأشرف عليه فقال كن أباه، قد ولد ذلك المولود الذي كنت أحدثكم عنه يوم الاثنين، ويبعث يوم الاثنين، وإن نجمه طلع البارحة، وآية ذلك أنه الآن وجع يشتكي 3 أيام ثم يعافى. يا عبد المطلب احفظ لسانك، فإنه لم يحسد حسد هذا المولود أحد، ولم يبغى على أحد كما يبغى عليه وينصره الله. قال فما عمره؟ قال إن طال عمره لم يبلغ 70، يموت في وتر دونها، في 61، في 63، في وتر دونها. سبحان الله العظيم، هذا علم من العلم الذي علموه فيما قبل، وأيضا بما تخبرهم الجن والشياطين قبل حفظ السماوات عليه الصلاة والسلام. ولما ولد عليه الصلاة والسلام تقول آمنة عن العرباض بن سارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رؤيا أمي التي رأت، وكذلك أمهات النبيين يرين، وإن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأت حين وضعته نورا أضاءت له قصور الشام، رواه الإمام أحمد. وكذلك حديث أبي العجفاء مثله. وعن عثمان بن أبي العاص قال حدثتني أمي أنها شهدت ولادة آمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة ولدته، قالت فما شيء أنظر إليه من البيت إلا نورا، وإني لأنظر إلى النجوم تدنو حتى إني لأقول ليقعن علي، فلما وضعته في أول النهار خرج منها نور أضاء له الدار والبيت حتى جعلت لا أرى إلا نورا. وروى ابن حبان عن بسند عن حليمة عن آمنة أم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن لابني هذا لشأنا، إني حملت به فلم أجد حملا أخف علي ولا أعظم بركة منه، ثم رأيت نورا كأنه شهاب خرج مني حين وضعته، أضاءت له أعناق الإبل ببصرة، ثم وضعته فما وقع كما تقع الصبيان، وقع واضعا يديه بالأرض رافعا رأسه إلى السماء. وهذا تواتر عنها عن آمنة وأخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك عند الإمام أحمد من حديث أبي أمامة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام. وقالت أيضا وقع جاثيا على ركبتيه معتمدا على الأرض بيديه، ثم أخذ قبضة من تراب وقبضها ورفع رأسه إلى السماء، وأضاءت له قصور الشام وأسواقها حتى رأيت أعناق الإبل ببصرى. قال موسى بن عبيدة عند ابن سعد لما ولد النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الحالة بلغ رجلا من لهب، ولهب هم عافة العرب، والعيافة علم من علوم الفراسة تعرفه العرب، وسيأتي له حديث إن شاء الله. قال فسئل اللهبي عن هذا فقال إن صدق الفأل ليغلبن هذا المولود أهل الأرض، لأنه كان قد قبض على الأرض، وأمره يأتي من السماء، يعني ليس ملكا كملك الناس وإنما أمره يأتي من السماء. وقال حسان بن عطية لما ولد النبي عليه الصلاة والسلام وقع على كفيه وركبتيه شاخصا ببصره إلى السماء، مقبوضة أصابع يده مشيرا بالسبابة كالمسبح بها، سبحان الله العظيم. وهذا كما قال عيسى في المهد إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. نسأل الله عز وجل أن يتم علينا النعمة بأن كنا من أمته عليه الصلاة والسلام، وأن يلزمنا سنته وسيرته عليه الصلاة والسلام، وأن يحشرنا معه عليه الصلاة والسلام. وحدثت في العالم أحداث في هذه الولادة سنذكرها إن شاء الله، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.